Нет. А? Нет. А он это. انا عندي احلام والله ما نعرف قدره يعني ماشي بدك تنام مش الله مستر طبعا جديدة ولا شرح؟ شرح يعني تحقيق ما تحقيق شرح وقفت على نسخة من منطقة الوسطى هذا؟ نسخة ديال العالية وهذا الشيخ المزيد هذا بقيت نسخة الوسطى هذيك أعطاني ثانية أعطاني تحقيق تعبات الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فقد أكملنا بحمد الله تبارك وتعالى النوع الأول من الحث وهو المطلد المقيس وبقي النوع الثاني وهو مسموع الشاذ نقرأ قوله قوم من العرب يقول لم يكفر ككفرة خذوك فهؤلاء يدخلون ثم إذا جاء نعم إذا أمرتم من أتيت قال أبو القاسم عمر بن ثابت الثمالمي رحمه الله تعالى قال فأما إذا أمرت من أتى يأتي فالأصل فيه أن تقول ائتي فتسقط الياء التي بعد التاء للأمر كما أسقطتها في إرمي لأنها صارت بدلا من الحركة في الضيب ثم يبدلون الهمزة الثانية ياء بسكونها وانكسار ما قبل وانكسار همزة الوصل قبلها فيقولون إيتي فإذا سقطت همزة الوصل عادت الياء إلى الهمز فقالوا وأتي فقالوا وأتي نعم إلى الله يسلم هذا هو المقيس في هذا الفعل ها 395 وقد شبه قوم من العرب ومن قليل نئتي بخل وكل وإن لم يكن مثلهما في كثرة وإن صح نعم لا لا صححنا هذا وإن لم يكن عندنا وإيتي هذه لم يكن وإن لم يكن مثلهما في الكسرة مثلهما هكذا في الكسرة عندكم في الكسرة فأسقط الهند فأسقط الهند الثانية فأسقطوه فلما اسقطوها استغنوا عن همزة الوصل قالوا زيدا كما قالوا له عملك من وليد لعملك من وليد وقزيدا من وقيت وأسد كلي آل زيد فلهم لي جماعة وسل آل زيد أي شيء يضيرها وهذا لا يقص عليه وقد حذف الهمزة وهي فاء من قولهم وهذا لا يقص عليه وهذا قليل لا يقص عليه وقد حذف الهمزة وهي فاء من قولهم يا با فلان وهذا في الشعر وهذا في الشعر قال ابو الاسود البؤلي وهذا في الشعر كثير سبحان الله هذا الحرف يغير المعنى نعتمد على النسخة هذه قالوا هذا في الشعر فيفهم أنه خاص به لكن قالوا أنه في الشعر كثير هذا لا يفهم هذا المعنى وهذا في الشعر كثير قال أبو الأسود الدؤلي يا ابا المغيرة رب أمر فادح فرجته المغيرة هذا يكثر في كلام الناس منع الصرف عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وهذا كثير في لسان الناس وهذا لا يصح هذا مصور لا انتبه لكن المقصود هذا قلت مما يكثر فيه الخطأ خاصة واسم صحابي فتكثر أحاديثه فعن المغيرة ابن شعبة عن المغيرة ولا ليس يقين عن المغيرة مصروف ليس كأبي هريرة هم يقيسونه على أبي هريرة رضي الله عنه ما كله بيضاء شحم لا لا أمس وقفت على وقرأت منتدى اللغة ذكر بعضهم ما أنا لا أحفظ الأسماء كلها على الشنقيط هذا كانت اسمه التركزي هذا اسمه ذكر صرف كلمة عمر له نظم نظم جمع فيه كل 70 عالم ما ألقى وفعل النحو ممن منع صرفه من سيدوي فمن دونه فنظمه ورد عليهم وأجاز الصقال وقفت على 70 موضع وكذا شاهد فيه الصرف عمر فخالف أراد أن يخالف قلت سبحان شوف همة الناس كما قلت جامع كذا نظم فيه طول وإن كان يخالف في ذلك لكن المقصود انظر أين بلغت همة الناس يعتد بنفسه تتبع شواهد كثيرة لكن هذا الصرف الممنوع من الصرف ردوا إلى أصله هذا لا ضير أن يرد شيء إلى أصله لكن هذا يعني يستحسن الإنسان لو جمع 70 حفظ لنا 70 عالم ونظمها بدأ من سيبويه فمن دونه مر بها. قال وهذا في الشعر كثير. قال ابن أسود بن علي: كان المغيرة رب أمر فادح فرجته بالنكر مني وده بالنون. بالنكر هكذا وجدته في كتاب الشعر الفارسي رحمه. والأصل قالوا نبه على ذلك. قالوا أغلب المصادر روته ماذا؟ أمر الموضع وبالنكر بدل بالمكان. وفي نسختكم بالنون الأصل. قالوا مما حدث الهمزة فيه وهو فاء قولهم فيه وهو فاء حدث الهمزة فيه نعم. قولهم إله قال سيبويه أو حكى سيبويه فيه لغتين: إله وزنه فعال على وزن كتاب، الهمزة فاء واللام عين ولا أولام، والألف قبل الهاء زائدة. الثانية واللغة اللغة الثانية لاه أصله ليه، فتحركت الياء وقبلها فتحة فانقلبت ألفا، وزنه في الأصل فعل قبل الفتحة. وزنه في الأصل سقط في الأصل. سقط عندنا في الأصل. وزنه في الأصل فعل قبل القلب، وزنه بعد القلب فعل. ولم يحدث من الاسم في هذه اللغة شيء، ولكنه قدم الهاء إلى موضع الفاء. فسكنت لما وقعت موقع الساكن، وأخروا الألف فرجعت إلى الياء لما سكن ما قبلها، فقالوا له يا أبوك. فوزنه فلع أو حدث الجر لله أمر أرادوا لله أمر انتصب له. فوزنه فلع وحركوا الياء لسكونها وسكون الهاء قبلها، واختاروا لها الفتحة لكثرة الفتحة وخفتها كما اختاروا في أين وكيف. وإنما استحق هذا الاسم البناء لأن الأصل فيه لله أبوك، فاللام الأولى للجر والثانية للتعريف والثالثة فاء الكلمة، فضمنوا الاسم معنى لام التعريف، فاستحق البناء لتضمنه معنى الحرف. فاستحق هكذا فاستحق بفاء فاستحق البناء لتضمنه معنى الحرف، وبني على سكون الياء ثم حركت بسكونها وسكون ما قبلها، وبقي لامان: لام الجر واللام الأصلية. فمن النحويين من يقول أسقطوا اللام الأصلية تخفيفا، أسقطوا نعم، وبقيت لام الجر لتعلق الاسم بمعنى الاستقرار، وفتحت اللام للجر وفتحت لام الجر لوقوع الألف بعدها إذا قلت لاهي. وشبهت الهاء بالألف فبقيت اللام معها مفتوحة. عندنا فباقيوت هكذا. وأنا أحيانا أشك أن يكون من قبل الكاتب، يكون هذا الشيخ جوجل هو الذي شكله. بعض البرامج مضمنة التشكيل التلقائي هذا، ثم ويصوب ما يراه خطأ ظاهرا فيفوت كثير من الأخطاء هذه. من التركيز يكون عادة على الإعراب فيصحح ما اتصل بالإعراب ويغفل غيره. قالوا المذهب الجيد أن يكونوا قد حذفوا لنا الجر تخفيفا تخفيفا وبقيت اللام الأصلية وهي وإن حذفت مقدرة ثامنة مستقيم أنا جعلوا حذفة اعتراضا وجعلوا مقدرة خبرة وهي وإن حذفت مقدرة من طريق المعنى لتعلق الاسم بمعنى الفعل. فأما من قال لاهم هكذا فإنه حذف الهمزة تخفيفا فبقي لاهم ثم أدخلهم الألف واللام الله وجعلهما عوضا من الهمزة وجعلها مختجعا أي المجموع الألف وجعلهما عوضا من الهمزة المحذوفة ولما كانت لام التعريف ساكنة أدغمها في اللام الأصلية فقال الله فإذا كان قبل هذه اللام ضمة أو فتحة فخم فقلت فخم هكذا نعم فخم هكذا فخم هكذا عندنا فخام اللام فقال نعم فخم فقال قلت الله وقال الله عندنا قلت الله وقال الله تعظيما لهذا الاسم وتنويها عندنا وتنويها سبحان الله وتنويها به لأنه صار كاسم العلم. قال فإن كان قبل هذه فإذا كان قبل هذه اللام كسرا أرق اللام فصارت كالإمالة فيها فقالوا لله وبالله بعض القراء تقدم تحكي عن بعض القراء إمالة لله وكل حال كان يسمى بعض كان يسمى التفقيق إمالة بعض يقصد الإمالة سلوك لأن يكون التارة يكون التحقيق وتارة يقول الإمالة فعلم أن الإمالة فإنه الاستياء يقول مثلا قرأ فلان بالتحقيق وقرأ فلان بالإمالة فالإمالة فإنه الاستياء. والذي يدل على أن هذه الألف واللام قد صارتا عوضا من الهمزة الحذيفة أيضا جعل قد صارت عوضا من الهمزة المحذوفة أنهم يقطعون همزة الوصل في هذا الاسم فيقولون يا الله اغفر لي وإنما قطعوا همزة الوصل في هذا الاسم ليدلوا على أنها قد صارت عوضا من همزة القطع همزة القطع. ومما حدث منه الهمزة واليفاء قولهم ناس من همزة القطع ومما حذفوا منه الهمزة وهي فاء قولهم ناس والأصل فيه ناس على وزن فعال فأسقط الهمزة فحذفت زين يدلون اشتديت سقطة والأصل هي فأسقط الهمزة فأسقط الهمزة سب قول فأسقط الهمزة وبقي ناس على وزن عال وألزموه الألف واللام فقال الناس إلا أن الألف واللام ليستا عوضا من المحذوفه يدلك ليست ليست هذه ليست يدلك على انها ليست عوضا مشرفه انهم يقطعون همزته على انها ليست عوضا انهم لم يقطعوا همزته يدلك على ان إذا هنا مشدك عندك محذوف كلها محذوفة كذا ما إلا أن الألف واللام ليست كذا يتقطع محيط لها محيط لها تمشي على الطريق تدلك على أنها ليست عوضا أنهم لم يقطعوا همزتها ووصلوها فقالوا بالناس وللناس ويدلك أيضا على أنها ليست عوضا من الهمزة أنه قد جمعوا بينها وبين الهمزة قال الشاعر إن المنايا يطلعن على الأناس الآمنين إن المنايا طلعن يا سلام إلى الغير هو لم يعجب الياء لكن الياء الغائبات وقد حذفت الهمزة عينا قالوا رأى وزنه فعل وفيه لغتان منهم من يقول رأى ومن يقول من يقول من الناس من يقول رأى وهو الأكثر هذا هو الأكثر على وزن فعل ومنهم من يقدم اللام فيقول راء ومنهم من يقدم اللام على العين فيقول راء فوزنه فوزنه فوزنه فلع قال الشاعر وكل خليل كيف يقولون في المضارع؟ لا يقولون في الماضي هنا لأن القلب ليست لغة وإنما هو قلب القلب ليس لغة هذه ليست لغة وإنما هو قلب فقط هذا يكثر ونحن نستدل على أن لغة بتصرف نعم سبق لنا قالوا أي سيئس سيئس سيئس فلو كان مقلوبا منه لازم صورة الماضي وكل خليل رأني فهو قائل من أجلك من أجلك يقال من أجلك مجرد كيف قرأت من أجلك من اجلي كيف كسر النون؟ كسر النون من اجلي كسر النون سبحان الله يسألون الهمزه لما نصل الهمزه اذا كانت الهمزه موضعها قطع ورسمت النص ولا وكذا يجعلون عليها راس الصدر صار من اجلك هذا هامة اليوم او غدي هامة الروح فهو قائل ماذا يقول من اجلك هذا هامة اليوم او غدي فاذا صاروا الى المستقبل قالوا يرى والاصل فيه ياتي من قبل والاصل يرى الا انهم قل ما يستعملون هذا إلا في ضرورة شعر قال الشاعر أري عيني ما لم تر أيامه كلانا عالم بالكراهات والمذهب الجيد أن ينقل حركة الهمزة إلى الراء فتنفتح الراء وتسقط الهمزة فيقولون يرى ونرى وترى يرى وترى ونرى يرى وترى ونرى وأنا أرى فوزن يرى يعد هذه اللغة الفصيحة وإنما حذفوا عين الكلمة لأنهم ليه؟ لأنهم لأنهم لأنهم عندنا لأن جعل وكذا لأنهم جعلوا حرف المضارعة كالعوض منها وقد وقد حذفوا الهمزة لاما فقالوا قالوا سقته سوائية وزنها فعالية وزنها فعالية على وزنها عندنا وزنها فعالية يعني هذه اللغة الفصيحة وإنما حذفوا عين الكلمة لأنهم جعلوا حرف المضارعة كالعوض منها بلا صح قد حذفوا الهمزة لاما حذفوا الهمزة لاما فقالوا سكته سوائية وزنها فعالية على وزن كراهية ورفاهية ومنهم من يحذف هذه الهمزة فيقول سبته سواية فوزن الكلمة فعاية وقال أبو الحسن جمعوا شيئا على أشياء وهذا شاذ لأن شيئا وزنه فعل وفعل لا يجمع على فعل ولكنهم جعلوا هذا شاذا كما جمعوا سبع على أشياء هكذا عندك في نسخة أشياء كما جمعوا سمحا على سمحاء كما جمعوا سمحا وهو فعل أبو الحسن أشياء غلب الجمع شيء محفوظ هذا الجمع هذا لا أشياء هل تكلمت به العرب ولا الإشكال في تخريج شيئا هو قال جمعوا شيئا على أشياء ثم خففوا فصار الآن هل ثبت أنهم جمعوها المقصود هل إذا قلت جمعوا شيئا على أشياء وهذا شيء معنى أنهم تكلموا به، هذا هو المقصود. وأراد أن يقول إن أشياء من أين جاءت، قال إنه جاء من أشياء أصله أصله. إذن هذا باين للأصل تخريج، لكن اللفظ هذا ظاهر جمع شيء على وهذا الشاب، هذا ظاهر أنهم تكلموا به. نعم كما جمعوا سمحا على سمحاء وعلى سمحاء تكلموا به، ربما قصد الوزن وأراد أن فعل هذا قد لا الآن أشياء، هذا أشياء أصله على قول أشياء وخفف. لا هو مراد بهذا قالوا يجمع على أفعلات نعم ومن الشاذ يجمع عليه أن فعل لا يجمع على الأشياء، فقال قد أخرجوا إلى نظري فقالوا في فعل فعل وهو قريب من المفعل، فإذا يثبت أن فعل قد يجمع على الأشياء. لكن قلت العبارة موهمة، عبارة موهمة واضح. ولكنهم جعلوا هذا الشاذ كما جمعوا سمحا وهو فعل على سمحاء وهو فعلاء مع سمحاء شاذا على سمحاء شاذا. على سمحاء شاذا وهو فعلاء فوزن أشياء أفعلاء، فاجتمع في آخر الكلمة همزة ثانية بينهما ألف، والألف من مخرج الهمزة والألف من مخرج الهمزة، فكأنه قد اجتمع ثلاث ألفات أو ثلاث همزات، فحدث الهمزة الأولى وهي لام الكلمة، فبقي أشياء وزنها أفعال. إلى أشياء أشفعي إي أ الياء وهي العين من أجل الألف بعدها. فتحة الياء هذه سببها الألف، لأن الألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوح، خلفته العين وهي مكسورة ففتحت لأجل الألف. فأما الخليل والسيبويه فيقولان أشياء اسم للجمع وليس بجمع، وأصلها شيء آه كما قالوا طرفة وطرفاء وشجرة وشجراء وقصبة وقصباء، فوزن الكلمة فعلاء، إلا أنه اجتمع في آخر الاسم ألف بين همزتين في آخر الاسم ألف بين همزتين. العلة واحدة، اجتماع ألف بين همزتين في القول الأول وفي القول الثاني، لكن التعليل مختلف. إلا أنه اجتمع في آخر كلمة ألف بين همزتين، فكأنه قد اجتمع ثلاث ألفات أو ثلاث همزات، فقدموا الهمزة الأولى وهي لام الكلمة على الفاء ليزول بعض الثقل، فقالوا أشياء، فوزنها الآن الأفعاء. فأما بيت الحارث بن حل، وقد أطلنا الكلام على الحرف هذا، فأما بيت الحارث بن حلزة هو حيا يذكر الخلاف في الشيء ويمضي. قلت طريقة الشارح أنه يذكر الخلاف في الكلمة ويمضي، لا يقف عند كل كلمة ويحرر الخلاف والصحيح من القولين أو الأقوال. ما أنت ضبط المسألة، هذه الكلمة مختلف فيها في وجه، ثم يبقى لك ماذا أن تجد في ضبط الوجه الصحيح أو أن تقدم وجها على آخر. قال وهو قوله ومن يغدر فإنا من غدر، فمن يغدر فإنا من غدرهم براء. ومن يغدر فإنا من غدرهم، هي نقطة الذال انتقلت إلى العين، نقطة الغين انتقلت إلى العين. وأحيانا يفصل بين الكلمات أو بين الكلمة الواحدة يجعلها كلمتين صاحب الكتاب هذا، وأحيانا يعكس يجعل الكلمتين كلمة واحدة. الآن عندنا هنا في الحاشية: فإن من غد ريهم براء، جعل غد كلمة وريهم كلمة أخرى. فقلت يقسم يعكس، أحيانا يجمع بين الكلمتين وأحيانا يفرق بين الكلمة الواحدة. وقريبا قرأت ولم أنبه عليه بالله لما ذكر الخلاف في لفظ الجلال، جعل ب با وحدها لله وحدها. ومن يرد فإن من غدرهم براء حوز الكلمة فعلاء، براء حوز الكلمة فعلاء وهي جمع بريء كما قال. وهي جمع بريء وهي جمع بريء كما قالوا ضريف وضرفاء. رواه الفراء لبراء حذف الهمزة الأولى وهي لام الكلمة، فبقي وزن الكلمة وعاء. فعلى ما بينت لك يدري حذف الهمزة وهو شاذ. وقال قوم: براء اسم واحد وزنه فعال، فكأنهم قالوا بريء وبراء كما قالوا خفيف وخفاف وظريف وظراف وطويل وطوال. وقال قوم: براء جمع، براء جمع على غير قياس، وزنه فعال واحده بريء، قالوا بريء وبراء كما قالوا رخل ورخال. الفرق بين هذا والذي قبله أن الأول مفرد والثاني جمع، هذا اسم واحد، اسم واحد معناه مفرد، فبراء هو البريء، رجل براء على هذا اللغة ورجل بريء معناه واحد. والثانية لا، براء جمع لبريء على غير قياس. ولا يجري راخل على بريء، فراخل فاعل وبريء فعيل بخلاف سرير وفرار. هذا والأنثى راخل الجميع رخال رخال، يقال راخل وفلان ورخال مبلغ. مستعمل المعروف الأخير. رخم وكل حاجة. أريد علي كتابة مثل ما قال بحانا راحوا لين رجلين ورجال كما قالوا في رحل ورخال. ومثل هذا الجمع فرير وفرار لولد البقرة، وأجمعوا على أن فريرا واحد، واختلفوا في فرار، فقال قوم فرار واحد لغة في فرير. كما مثل هذا الجميع لغة في فرير كما قال طويل وطوال. طوال الجمع وطوال الواحد كما قال طويل وطوال في الواحد. وقال قوم فرار جمع واحده فرير، فإن صح هذا فبريء وبراء مثله. قال حرف الألف، اعلم أن الألف حرف خفيف يخرج مع النفس من غير كلفة على النفس، حتى قال من غير كلفة على النفس، حتى قالوا ليس للألف مخرج من الحلق لخفاء مسلكها وغموضه. قال الخليل مخرجها كويق الأمزة. وحذف الألف لخفاء مسلكها وغموضه هو لخفاء مسلكها وغموضه. وقال الخليل مخرجها فوق الهمزة وتحت الهاء. وحذف الألف في جملة قليل خفتها، ومما حذفت فيه من الشعر قول النبي فمما حذفت فيه في الشعر قول نبيل وقبيل من مكيز شاهد رهف مرجوم ورهف بن المعل رهف مرجوم شهدهم شهد رهف مرجوم رهف مرجوم ورهف بن المعل يريد المعلى فحذف اللام الأخيرة والألف التي بعدها. وقال الآخر ولست بمدرك فلست بمدرك ما فات مني بلهفة ولا بليت ولا لوني. وحدث الألف أراد بل بلهفة مليحة مليحة مليحة مليحة مليحة مليحة مليحة مليحة فحذف الألف. وأكثر ما يجيء هذا الحذف هاي اللي برا ولا لو أني هاي العبارة ولا بليت ولا لوني أراد بلهفاء حذف. وأكثر ما يجيء هذا الحذف في الشعر ليقوم به الأوزان ويصحح به القوافي. لم يجعله من جانب الخفة حذف لله، لأنه لدى الصحيح عبدي عبدي عبدا عبدا عبدي عبدا، لم يجعله من جانب الخفة. وقال قوم في قوله تعالى يا ابن أم، أراد يا ابن أم حذف الألف، وحكي عن أبي عثمان المازني في قراءة من قرأ له أنه قال، أنه قال في قراءة من قرأ سيأتي لك يا أبا تاع لك وسأل قال يا أبا كريمة تعبده لأنه أراد أيضا أعد علي أنا بيطمن المزيني أنه قال أنه قال حتى أظهر في قوله يا أبا تاع كريمة تعبده أنه أراد يا أبا تاع قد زياري قد أظهرها قراءة من قرأته نعم فترات من القرى عندكم فترات من القرى ليس فيها ثانية أنه قال في قراءة من قرأ يا أبت لما تعبد يا أبا يا أبت عندنا لم تعبد لم تعبد يا أبت لما تعبد أراد يا أبت إنه أراد إنه قال في قراءة من قرأ إنه أراد إنه أراد يا أبتا فحدث الألف قال والدليل على ذلك أن الشاعر قد أظهرها قال والدليل على ذلك أنه أظهرها في قوله في قول الشاعر أنه على ذلك أن الشاعر قد أظهرها في قوله حمك الله يا أبتا علك أو عساك إذن هذه قد أظهرها في قوله تحريف انتقال نظر انتقال نظر أنه قال في قراءة من قراءة إنما يحذفون الألف لأن الفتحة قبلها تدل عليها تغني عنها قالوا أنا والله وقال وقالوا أمر الله لأفعلن، وهذه المزائدة قد ركبوها مع هند بن مصطفى، وهذه المزائدة ركبوها مع همزة الاستفهام فبطل ما كان فيها من المعنى واستعملت على ضربين. هذه دعوة من همزة للاستفهام وما زائدة، ثم لما ركبت مع همزة الاستفهام بطل ما فيها من معنى الاستفهام. هذه دعوة. استعملت على ضربين، أحدهما أن تكون بمعنى حقا فيكون مصدرا قد تكون تكون من صدق ستكون بمعنى حقا ستكون مصدرا تكون مصدرا قد جعل ظرف زمان. قالوا أما إنك منطلق. الثاني أنهم استعملوها افتتاحا بمنزلة أنا، تحذيف أنا بمنزلة أنا، أنهم استعملوها افتتاحا للكلام بمنزلة أنا. قالوا أما إن زيدا منطلق، كما قالوا ألا إن زيدا منطلق في التنزيل ألا إنهم هم السفهاء ولا شيء. فإذا وقعت هذه الكلمة في القسم قالوا أنا والله نعم يوصل. أين الجواب؟ فإذا وقعت هذه الكلمة في القسم وقالوا أنا والله لأذهبن أسقط الألف، يدل على شدة اتصال الثاني وتركيبه معه بالأول، تركيبه وش؟ الثاني بالأول وتركيبه معه، لأن الكلمة إذا بقيت على حرف واحد لم تقوم بنفسها، فعلم بذلك افتقارها إلى الاتصال بغيرها. حرف الواو، يعلم أن الواو قد حذفوها فاء في قوله وهذا من الحذف قياسا نعم. قد حذفت فاء في قولهم وعاد يعيد لوقوعها بين ياء وكسرة، وقد مضى ذكر هذا. وقد حذفوها عينا وهو قليل، قالوا لوسط الحوض ثبت، والأصل من ثاب يثوب، لأن الماء يثوب إليه مرة بعد مرة، بل مرة بعد أخرى بعد مرة. والثواب إنما سمي ثوابا لأنه جعل ثوابا على حسن. عندنا هكذا رسمت في المخطوطة ثوابا، وكتب بإزائها في الهامش جزاء، قال وهو الأقرب للمعنى أنه جعل ثوابا لأنه جعل جزاء على حسن قدمه الإنسان، فكأنه إذا جوزي على الحسن على راجع إليه ذلك الحسن. عندك الحسن نعم. كأنه إذا جوزي على الحسن فقد رجع إليه ذلك الحسن. أما الثبة وأما الثبة وهي ماذا عندكم؟ وأما الثبة وهي الجماعة من الناس فقد حدث لا مهار، وكأنه من سبى يثبو إذا اجتمع وتضام، ولهذا قيل للجماعة ثبة لانضمام بعضها إلى بعض، وليس في قوله تسبيت أو سبيت أو تسبيت وليس في قولهم سبيت أو تسبيت دليل على أن اللام ياء، لأن الواو إذا وقعت رابعة مقلبت ياء. وابن وابنة أيضا اللام منهما واو في قولهم البنوة، وأخ اللام منها واو فيه اللام فيه واو بقولهم الأخوة. هو لا يلزم أن تكون البنوة أن تكون لامها واو لقولهم الفتوة وهي يائية. وإن كان بعضهم زعم أن الفتوة واوية وقال فتى أصل فتاون قد ذكرنا ذلك، فذكر لغة أخرى في الفتى. حمل المصدر على إحدى اللغة هذا ذكره. كل حال الفتوة لابد أن يكون معه، لأنه لو كان إلا بقلبي يعني. لكنهم قالوا لما قالوا فتيان وفتيان وما شابه ذلك علمنا أن لا معايا. وكذلك نستدل بأن الآخر والابن، لكن ثبت على في الأخ وابن على أن واو بكلمة أخرى لا بالأخوة نفسها، لكن ليست هي. لو كانت كل ما جاء على هذا لام هو لا لازم أن تكون فتى واوية أيضا. لكن هذا صار هذا عندهم ليس نصا في كون لام ما جاء على هذا النحو واو. نحن نزعم أن قوة لام هو، ما الدليل؟ أن لا نقول قوة، لكن القوة غير الفتوة. هذا بناء وهذا بناء آخر. هذا البناء الخاص، هذه الفتوة البنوة والفتوة. قلت لي الفتوة ذكرت مقصود الفتوة هذا ما كان على هذا النحو لما دخلته الفتوة هذه صار عندهم ليس نصا في كون لامه واو. قال وابن المهم لقولهم الأخوة والأخوان الأخر الواضح، وأخت التاء بدل من الواو، وأخت التاء فيها بدل من الواو، وبنت التاء فيها بدل من الواو، وكلتا التاء فيها بدل من الواو، وغبة السيف أصلها غبة وفي السيف فحذفوا الواو وهي لام الكلمة، وقالوا أب فحذفوا لام الكلمة وهو واو، فحذفوا لام الكلمة وهي واو لقولهم أبوك. هذا لا يستقي لقولك ولقولهم أبوك. أبوك لا أبوك ليس في أن لام أب واو، يعني هذه واو الإعراب. ولكن حال هذا نعم أحسن منك على لكن لو كانت أبوك هذه يستدل بأخوك وحموك وفوق وما شابه. المقصود ليس هذه الواو هي الواو التي في أباون، واضح؟ يعني حتى الأبون والأبين بخلاف أباون فالواو فيه هي اللام. قال لقولك أبوك وأبواني وحمل أصله حمل فحدث لام الكلمة لقوله حمولك لما كلمة وهي واو لقولك وهي واو لقولك حموك وحمل ولم هذا مثله حموك حموك وهذا الحدث لام الكلمة حدث فيها لام الكلمة وهي الواو لقوله لام الكلمة وهي واو لقولهم هنوك لقولهم هنوك وهنوات وهنواني كما قال الشاعر وقد فصلنا الكلام على هذه الكلمة قول الشاعر على هنوات شأنها متسابع ثلاث مرات عندنا شانها هاون شانها على هنوات شأنها متتابع له شأن رب الغير قد جفاني ومنني على هنوات شأنها متتابع فأما فوكة أهل فوكة يرون يريدون أن يدخلوا أنفسهم يرون علاما هو أحق منها لو قرأوا مثل هذا القلب إن شاء الله قلبه كلنا فأما فوكة الواو عين الكلمة واللام قد حذفت وكانت هاء فأما قولهم وأما قولهم ذو مال فهذه الواو عين الكلمة وقد حذفت اللام وكانت ياء وإنما أصله ذوي فأما القولة من جهة أن اجتماع الواوين قليل أكبر في ما وعلة في عين اللام أن يكون اللام لماذا قليل في أنفسها نعم كان رهوى وضعه وأما القلة فقد حذفت لامها وهي واو لقوله قلوت للقلة إذا ضربت بها فأما قوله قال للعصا التي تضرب بها القلة فأصله قلو وقع في قلب ثم قدموا اللام على العين فقالوا إذا الآن عندنا شيئان إن نراها ذكرنا جميعا هذه المقلوة التي وقع فيها ذكرنا من طائفة وبعضها نقلنا من هذا الكتاب ثم قدموا اللام على العين فقالوا قول فوزنه فلع فتحركت الواو وقبلها فتحة انقلبت ألفا وقد قال وقد قالوا الكرة فقال قوم أصلها كرة فحذف الواو وهي لام وقال قوم أصلها كورة لأنه من كار العمامة يكورها إذا عبأ بعضها فوق بعض ولا وجه لم أظفر به إلا عند الثمانين رحمه الله أنها من المحذوفة هو العين لقى للام واضح قال ومنه قوله تعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل اي يجعل هذا على هذا وهذا على هذا وكذلك قيل لهذه الترجمة وقد يكون من اجتهاده رحمه الله قد قال قوم يعني نفسه احتمال لان اللفظ يحتمل ذلك كما يصنع بن جني يصرف الكلمة الواحدة على أوجه يجتهد في ذلك نعم يجتهد فيذكر أوجه المحتملة تقرب منها أصغر قال فإن غد فأصله غد وكذلك قيل لهذه الكرة في تدوينها وجعل بعضها في تدوينها وجعله بتدورها وجعل بعضها فوق بعض. فأما غد فأصله غد فحذفت الواو منه وهي لام فحذفت الواو منه منه منه الواو سمعت وهي لام. قال الشاعر غد ما غد ما أقرب اليوم من غد سيأتيك ما أقرب اليوم من غد اليوم وجدت نفسي تنزع إلى نصبي فقلت لماذا نصب هذا الله إليه ما أقرب لي قلبي عجب قلت الناس لماذا نزعت بنصبه لأنه ظرف وكان قاعد مخدد وقد أضف إليه غدا ما سبحان الله غد ما غد ما أقرب اليوم من غد من غد سيأتيك بالأخبار من المتزوج غد غد فكل حال غد إذا كان على بيته يكون مصرعا إما في الأول إما في الآخر غد ما غد ما أقرب اليوم من غد سيأتيك بالأخبار من المتزوج. وربما خرج هذا الاسم تاما على أصله. قال الشاعر لا تقلواها ودلواها بلوى إلا مع اليوم أخاه غدوة. وقال الآخر وغدوة بلا فعل دلوى دلوى دلوى دلوى. قال الآخر وغدوة بلا فعل فقيل فمن قال غد وحدث كيف يقول غد فيتمم قيل له الذي قال غد لغة النفس قيل له غد الذي قال غد لغته النقص والذي قال غد قال عندنا ما بين المعقوفين زيادة يقتضي السياق. نعم قال غدون لغته التمام ثم الحسن الذي قال غد لغته التمام والذي قال غد لغته الحسن وقال ابو الحسن اللام في الواوات هذه العباره قيل له الذي قال غد لغته التمام كيف تمام كيف تمام غد الذي قال غد الاولى العباره الاولى غد والثاني غد والذي قال غد لغته نعم. إذن عندنا قل في فعل العبارة. وقال أبو الحسن الواو في اللامات بكذلك أكثر زيد أكثر من الياءات هكذا من الياءات الواو في اللامات أكثر من الياء الواو في اللامات الواو كون الحرف واو في اللامات أكثر من الياء لكن جاء بالياءات واستشهد بهذه المواضع كلها التي أريتك. فإذا وردت عليك كلمة قد حذفت لامها فعلى مذهب أبي الحسن يقطع على عند خفاء حقيقة هذه اللام فعلى مذهب أبي الحسن تقطع على أنها واو عند السبويه تقطع على أنها فعلى ما بينت لك يجري حد كل ما فيه. نعم فعلى ما بينت يجري حذف اللامات حرف الياء قالوا يد والأصل يد عندك حذف اللامات هكذا نعم للواوات قالوا يد والأصل قالوا يد والأصل يد لأن اشتقاقها من يديت إليه يدا أي أسديت إليه إذا أسديت إذا أسديت إذا يديت إليه يدا إذا أسديت إليه معروفا فهذا يدل على أن لامها ياء ويد أصلها يدي على وزن فعل يدل كش وزنها عندنا ما بين المعقول زيادة يقتضيها النص قال وزن هذه زاد على كلمة وزن على فعل زاد على فعل يدلك على ذلك جمعهم لها على أيد وأيد وزنه أفعل فعل لو ضبطها قال بسكون العين كان أمثل حتى يعلم لأن فعل تحتمل فعل وتحتمل فعل وأفعل هو جمع فعل جمع لفعل كما قالوا كعب وأكرم وقد قالوا للنعمة نعم هذا على خلاف الأصل ويقال للنعمة يد ويجوز أن تكون سميت النعمة يدا لأنها تسد اليد تسد اليد هذا هو أحسن أحسن تسد تعطى باليد مين هذه تسد اليد لأنها تسد باليد ها هنا سدى يديه سدوا مد بهما في الحاشية فيجوز أن تكون سمية جارحة يدا لأنها نعمة من الله لأنها نعمة من الله تعالى للعبد هي على العبد صارت تتعامل من الله على العبد وأكثر ما تجمع الجارحة على أيدي وتجمع النعمة على أيادي ويجوز أن تجمع أيدي على أيادي قال الشاعر أما واحدا أما واحدا أما التشديد من أيدي الطائح من أيدي قال في التفعيلة الأولى من البيت خرم ورواية ابن بغي والقيسي وابن عيشة أما قال بيت من الوافر ثم قال المصنف انفرد برواية فمن أيد وعند غيره فمن ليد وهي أصح من رواية المصنف نعم فمن يد هكذا عند القصيدة فمن يد جاءت على الوجه ما شاء الله أما واحد أما واحد فكفاك عندك واحد واحدا واحد بقفة ما شاء الله أما واحد فكفاك مثلي فمن لي يدين تطاوح من أيدي أي تطاولها النعم فقالوا مئة والأصل مئة فحذفوا الياء وهي لام الكلمة وقد حكى أبو الحسن أنه سمع أعرابيا يقول أعطني مئة، وهذا نص في موضع الخلاف ويزيل الشر. وهذا نص في موضع الخلاف يزيل الشر. الله يسكت فيه شرب يشرب شرب الشرب. وقد قال الشرب يشرب شربين وليه في البيت. قال لا لا تقول الشرب محمد. شرب اسم الشرب الشرب. لا يمكن. الشرب. يريد الشرب. هذا أراد الشعب يوم من أراد الحياة يزيل الشعب. نعم الشعب مصلح شريبة. قال فأما دم فأصله دمي لأنه يقال في تثنيته دميان. قال الشاعر فلو أنا على حجر ذبحنا جرد دميان بالخبر اليقين. فتثنيته بياء يدل على أن دمه ياء، وقد حكاه قوم تدله. فتثنيته بياء تدل على أن دمه ياء، وقد حكاه قوم دمواني، وهذا قليل. وقال بعضهم في تثنيته دماني. وقال بعضهم في تثنية دم دماني لأنه لم يرد المحذوف من الواحد المحذوف. لم يرد. لأنه لم يرد المحذوف. على اللغة الأخرى. هل لقي ساكن؟ يفتح عجيب يكسر وجها واحدا لم يرد. وقال قالوا فتح خطأ عندهم من فتح نحو هذا أو ضموا في نحو هذه. قال الآن تقى ساكنا فلا يحتاج إلى فتح أو ضم، إنما الأصل في الكسر لم يرد المحذوفة كما تقول لم يرد. على أصل التقاء الساكن قالوا إذا لقيه ساكن تعين الكسر، وليس فيه ما فيه من لغات أخرى من فتح. لأنه لم يرد المحذوف من الواحد التثنية. وينبغي أن يكون العمل والقياس على الأفصح الأكثر لا على القليل النزر. على لا على القليل النزر قبل الأفصح. على الأكثر الأفصح قدم الأكثر. وينبغي أن يكون العمل والقياس على الأكثر الأفصح لا على القليل النزر. وكون اللام ياء عند أبي الحسن أقل من كونها واو، وعند السيلوي كونها ياء أكثر من كونها واو. والواو أثقل من الياء، والياء أثقل من الألف، فلأجل هذا صار حذف الواو أكثر من حذف الياء، وحذف الياء أكثر من حذف الألف، لأن الشيء كلما ازداد ثقله ازداد حذفه. ولم يرتب، لو مشى على هذا النحو لقدم الياء على الواو، ذكر حذف الألف ثم ثنى بالواو والثلاثة بالياء. وعلى هذا التركيب الذي ذكر كان تقديم الياء أولى انتقالا من الأقل من الخفيف إلى الثقيل أو الأصغر. قال حذف الهاء ومن ذلك حذف الهاء عندكم ومن ذلك حذف الهاء الهاء وقد حذفت كم قرأنا بلا مشينا لي الهاء قد حذفت إذا كانت لاما قالوا شاة والأصل شوهة، وربما قالوا شوهة فحذفوا الهاء في قولهم شاة لأن لها حرف خفي مهموس يشبه بحروف العلة، ألا تراه يقع وصلا في الشعر كحروف العلة؟ وينبغي أن يكون أضعف منه. نعم، وينبغي أن تكون أضعف من حروف العلة، لأن حروف العلة لا تكون وصلا. سقط من حروف العلة إلى حروف العلة. لأن حروف العلة لا تكون وصلا إلا سواكن، والهاء تكون وصلا أي في الشعر، استعملت في الشعر وصلا، لا استير حرف الروي، الحرف الذي بعد حرف الروي ولا تعتبر ثم بالوصل. والهاء تكون وصلا ساكنة على الحركة، فدل على أن حركتها لا يعتبر. نعم، فدل ذلك على أن حركتها لا يعتد بها، ولأن تكون شاة كلها شوهة، ولأن تكون عندنا و لا مهملة و إن مكسورة، ولأن تكون شاة أصلها شوهة عندنا أدقون بعنبا، ولأن تكون شاة أصلها شوهة بالسكون أولى من الحركة، لأن أصل الحرف السكون، وإنما الحركة زائدة عليه، والزائد لا يضطر عليه إلا هو. كثيرا ما يوصل لا بالفعل المضارع، لا بالفعل المضارع، لا النافية أو الناية يوصلها بالفعل المضارع، لا يعتد قبلها قليلا، وهنا لا يقطع. قال وإذا كان أصلها شوهة وسقطت لا عندنا شوهة شوهة بالرفع، شوهة تنويل للوجه، فإذا كان أصلها شوهة، أصلها بالرفع، شوهة. عليكم السلام. إذا كان أصلها شوهة وسقطت الهاء باشرت الواو الساكنة تاء التأنيث، أو تاء التأنيث يفتح ما وتاء صحيح، تاء التأنيث يفتح ما قبلها فصار شوهة. تفتح أنت لقلب، تفتح ما قبلها فصار شوة، فلما تحرك في الواو نعم إيه؟ لا لكن ليس هو أراد أن يخلص إلى أمر آخر الآن لما ثم الواو تحركت من فتح ما قبلها فقول إمت لكن صارت لازمة لأن ما قبل التاء لا يكون إلا مفتوحة الفتحة هذه أول شيخ من قبل أن الشيخ هذه لا تكون على حرفين لا تكون على ثلاثة الآن لماذا قلبت ألفا لماذا ما قالوا شاوة يعني كأن التاء صارت من الكلمة نفسها، صارت من الكلمة نفسها لازمة الفتحة. الآن قلنا هذه الواو صارت الفتحة هذه صارت لازمة فيها، لأن ما قبل التاء لا يكون مفتوحة، وهي نعم عرضت لها الحركة، لكن هذا العروض صار سيارة لازمة، سيارة الحركة لازمة فيها. Thank you. قال فإذا كان أصلها شواكا وسقطت الهاء باشرت الواو الساكنة تاء التأنيث، وتاء التأنيث تفتح ما قبلها فصار شوة، فلما تحركت الواو وقبلها فتحة انقلبت ألفا فصار شاة. ويدلك على أن لامها هاء قولهم في تحقيرها شويهة في تكسيرها شياه. وقد حكى أبو زيد أن من العرب من يقول تشوهت شاة إذا صاد شاة. فأما شاء فهذا اسم للجمع أما قوله شاء فهذا اسم للجمع وليس بجمع. وقال قوم أصله شاء فقال ابن الله همزة لا يقاس عليه لأنه يكون شاء أنه يكون شاء فتقرب الواوها ألف المحرك ينفتح مقرها وتقرب الهاء همزة. وهذا لا يجوز لأنه لا يجوز أن يعلق حقان متلاصقان من غير حاجز بينهما. فأما قولهم شاوي فهذا اسم للشاوي وليس بمشتق من شاوي وإن كان فيه بعض رحمه الله عز وجل. شفرين هنا كم قرأنا نكون مع الله في صلاة الله وأنتم مقيمون إلا محمد.